فيتقدم الزح على الصراط المرتفع الطويل الذي قال عنه أبو سعيد الخدري: هو أدق من الشعرة وأحد من ذبابة السيف. وقال عنه بعض أهل العلم: مسافته مسافة 7000 سنة. متى سيصل العبد؟ وكم سيعبر؟ وكم ستخاطره وتخالجه من المخاوف وهو ينظر إلى النار أسفل؟ إن سقط ليس له مكان يسقط إلا إلى النار. والظلمة شديدة، فيتقدم المؤمنون على وجل، يتقدمون، فيتقدم الأنبياء، وأول أمة تعبر الصراط هي أمة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. فإذا تقدموا وانطلقوا عبر الأوائل وهم يستضيئون بالأنوار التي أعطاهم الله، والمنافقون يتأخرون لأن الأنوار التي أعطوها ضئيلة، فأخذوا يمشون. فعند أن جاز المؤمنون وتأخر المنافقون انطفأت أنوار المنافقين، فأصبح المنافقون في ظلمة لا يعرفون أين يمضوا ولا يعرفون كيف يمشون. وهنا الله يقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، النور يسعى ويمشي أمامك وعن يمينك، يسعى نورهم بين أيديهم وعن أيمانهم بشراكم اليوم. الله أكبر، إن كنا منهم. إنها لسعادة إن كنا منهم. والله إي والله، إن فزنا بهذا فنحن سعداء، وإن كانت الأخرى فوا مصيبة. ما هي المصائب التي سنلقاها يا إخوة؟ وما هي العقبات التي سنواجهها؟ بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، وذلك الفوز العظيم. المنافقون إذا نظروا إلى المؤمنين سبقوا، ينادونهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا لعلنا نمشي على ضوء النور الذي أعطيتموه. ما أعظم هذا الهول يا إخوة، ليتنا ما خلقنا وما رأينا الحياة. إي والله، وما يدرينا لعلنا من المنافقين ونحن لا نشعر، فنصبح نقول: انظرونا نقتبس من نوركم. يا له من موقف مخيف ومزعج حين يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. بينما هم ينتظرون الفرصة ليمشوا، وإذا بماذا؟ فضرب بينهم بسور، وإذا بجدار قائم يمنعهم من العبور على الصراط. لا إله إلا الله. ما أعظم هذه المصيبة، ما أعظمها. هم ينتظرون فرصة ليعبروا إلى الصراط، وإذا بسور يقوم ويحول بينهم وبين المؤمنين. وإذا رأى المؤمنون قد انطفأت أنوار المنافقين، إذا رأى المؤمنون أنوار المنافقين قد انطفأت، يخافون أن تنطفئ أنوارهم وهم على الصراط. وفي تلك الظلمة عند ذلك يجأرون إلى الله، يدعون الله: ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا. فيتقدم المؤمنون يا إخوة وأنوارهم بين أيديهم وعن أيمانهم، وهم يخافون أن تنطفئ، يخافون أن تنطفئ كما انطفأت أنوار المنافقين. فيدعون الله: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. فعندها يتقدم المؤمنون ويعبرون على الصراط. أما العصاة، أما كثير من العصاة، فإن كلاليب الصراط تخطفهم من على الصراط وتهوي بهم في النار، فتحول ذنوبهم إلى كلاليب وإلى خطاطيف، فتخطف الشخص منهم وتهوي به إلى النار. وكل واحد لا يلتفت إلى غيره، مشغول بنفسه، مشغول بحالته، مشغول بما هو عليه، مشغول بما هو فيه، مشغول بموقفه، لأنه ينظر إلى النار وهي تحته، فلو سقط لا يسقط إلا إليها، ويخاف من ذنوبه التي كانت في الدنيا. يا معاشر المسلمين، علينا إن تساقطنا في النار، إن على أجسامنا إذا تساقطت في النار، إن على أجسامنا إذا أصبحت طعمة للنار. يا معاشر المسلمين، اللهم رحمك يا رب العالمين، اللهم رحمك يا أرحم الراحمين، اللهم ثبتنا على الصراط في الدنيا والآخرة، اللهم ثبتنا على الصراط في الدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة. فإذا تجاوز المؤمنون يا إخوة، تجاوزوا الصراط، هناك يجمعون في قنطرة بين الجنة والنار، وهناك يستقص بعضهم من بعض في مظالم كانت بينهم، ثم بعدها يتقدمون لدخول الجنة. ويسألون عن إخوانهم الذين كانوا معه في الدنيا الذين تساقطوا في النار، يسألون الله يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، ما أكثر المصائب التي تنتظرنا، ليتنا ما رأينا الدنيا وليتنا كنا ترابا يذرى. اي والله ما قدرنا نزحزح انفسنا يا اخوة، كلما حاولنا نصلح انفسنا عجزنا. هذه هي المصائب، مجتمع لا يعين على الخير، زمان مليء بالفتن، ما ندري ماذا اراد الله بنا في هذا المجتمع الذي كثرت فتنه، نخشى ان نغرق في اوساط هذه المصائب. ما نسمع إلا أخبار مؤلمة ومصائب كثيرة في أوساط المجتمع، ما نسمع إلا جرائم متعددة قست قلوبنا بسبب المعاصي والذنوب، عجزت بنا أعمالنا عند أن ننظر إلى حياة السلف الذين كانوا يعيشون في إطار العبادة، ما استطعنا أن ندركهم في الصلاة ولا في صيام ولا في علم ولا في جهاد ولا في اي عمل ولا في نفقات ولا في شيء. اذا من اين نحن وكيف يكون حالنا؟ انا لله وانا اليه راجعون.